بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما المراد بالسنة اصطلاحا؟ الهم. طيب، إذن قول الرسول وفعله وإقراره وهمه، نعم، هذه السنة. طيب، هذه السنة الاصطلاحية هل يدخل فيها الواجب؟ يدخل فيها الواجب. طيب، صح، اين في هذا التعريف يدخل فيها الواجب. طيب، هل يقع من الانبياء معصيه؟ انت يا عبد الله مطلقا لا. اقول رجحنا كلام المؤلف في هذا فيها اشياء غير مسلمه. نعم، لا يقع منه. مثل مسامات برده، وقع من رسول النسيان، وقع في العبادات، وقع في القرآن. خطأ يقع من رسول، حفظ الله عنك لما أذنت لهم. نعم، ما كان مخلا بالأمانة أو بالرسالة فإنه ممنوع، مثل الكذب والخيانة. طيب، وغيرها من المعاصي، الفواحش. نعم، والشرك. طيب، هل يقرون على المعاصي التي تقع منهم؟ لا يقرون. نعم، أحسنت. تمام. طيب، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه ذنب، وأن قوله تعالى يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك أن من ذنب أمتك عليان. فقول قال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقع منه ذنب، وأن قوله تعالى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي من ذنب أمتك. يقول هذا القول خلاف ظاهر الآية، يعني إذن أنت الآن تمنع استدلالهم بهذه الآية، ولكن هل هناك فما يرد عليهم بقولهم ان الرسول لا يقع عليه ذنب، لا يقع منه ذنب؟ طيب، ولا في شيء صريح؟ هنا هين هذه وقائع عاتبه الله عليها، يستغفر لذنوبه، اللهم اغفر لي ذنبي كله تقه وجله الى اخر، اي ذنب امتي. كمل الايه، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن هذه الآية تمنع القول بأن المراد استغفار لذنب أمته. كيف الله يقول استغفر لذنبك وللمؤمنين؟ إذن له ذنب خاص، لكن كان عليه الصلاة والسلام لا يقر عليه، وهذا هو الفرق بينه وبين الأمة. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.